بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي الصالح الجواد الكريم، من تذكرت من قلبه علوم الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته اجمعين والذين اتبعوا باحسان الى يوم الدين. فأبلنا أنه كرحمة أنك أنت الوحاب، أنك جاد الناس اليوم إلى غيره، إن الله لا يستطيع أن يضع. فيقول الناظم رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. تباعه حرتي الخليلتين في البيت وصدقي واحد أمر كله، فإن تكن شخصية أو مقبلة تنقل على ذو الكيد أن تبرد لك، وإن تكن محصورة بالدستور تنقل بذوق الدستور المذكور، فإن تكن موجبة كلية حقيقها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية حقيقها موجبة جزئية. هنا في هذا الباب هو باب مهم من أبواب هذا العلم، لأنه له دخل كبير في أمر الاستدلال، وغاية المنطق أو الهدف الذي نريد أن نصل إليه من دراسة هذا العلم هو فلما فرغ من ذكر أقسام القضايا الحملية والشرعية بأنواعها المختلفة، شرع في ذكر بعض الأحكام أو شيء من أحكام هذه القضايا، وهو التناقض والعكس. وجه الحاجة إليهما إلى عملية التناقض والعكس أن الدليل قد يقام على إبطال الشيء، والمطلوب الدليل قد يقام على إبطال الشيء، وليس المراد إبطال الشيء، وإنما المراد إبطال النتيجة. الدليل لا نستطيع أن نثبت به الشيء، فنقيم الدليل على بطلان النقيض فيثبت لنا النقيض الآخر، لأن إبطال أحد النقيضين يلزم منه ثبوت الآخر. ثبوت الآخر هذه فائدة عظيمة ومهمة جدا. إذا الدليل يقام على إبطال الشيء ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب مدود الشيء، وقد يقام على الشيء والمطلوب عكسه. والمطلوب الذي يقول الدليل على إطلال نتيجة قياس الخلف، اسمه قياس الخلف، والخلف مصدر معناه الخلف يعني له اختلاف، فيشمل اي اختلاف في القضايا او في غير القضايا، يشمل الاختلاف بين مفردين، ويشمل الاختلاف في الامور الانشائيه. نعم، فانه ينتج اللي هو قياس الخلف نقيض المطلوب. قياس الخلف ده ماذا ينتج؟ ينتج نقيض المطلوب. ومثال أن تقول المثال وبالمثال يتضح أو يظهر الحال كما يقال، أن تقول بالاستدلال على حدوث العالم لو لم يكن حادثا لم يكن متغيرا، لأن التغير هو سمة أو علامة الحدوث، كيف عرفنا أن العالم حادث متغير الأعراض؟ مر الأعراض متغيرة، فهذا هو دليل حدوث الأعراض أننا نشاهد تغيرا. فما هو دليل حدوث الأجرام؟ ملازمة الأعراض لها، لأنها لا تنفك عنها، والأعراض لا تقوم بنفسها. فما لازم المتغير فهو التغير، لأنهما متلازمان، فإن انتفى أحدهما انتفى الآخر، إذا جمد أحدهما يثبت. هذه قضايا عقلية، إن لذلك الآيات لقوم يعقلون. المثال كما قلنا في الاستدلال على حدوث العالم، لو لم يكن حادثا لم يكن متغيرا، لكنه متغير فهو حادث. واذا ثبت التغير يكون الحدوث. ناتي الى تعريف التناقض. يعني اول ما نعرف الشيء، اذا اردنا ان نعرف كما درسنا وكما تعودنا، لا بد ان ناتي بالتعريف اللغوي، لان اللغه هي الاصل. التناقض لغه وضع الشيء ووضعه، فيلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر. هذا الاختلاف القضيتين في الكيف يلزم من الاختلاف في الكيف صدق احدهما فقط، بخلاف الكليه والجزئيه ما يلزمش كده، احيانا يلزم واحيانا لا، انما في الكيف يعني ما معنى عقلان، ان واحده تصدق والاخرى تكذب، ثم ياتي التلازم بينهما وهو المسمى بالعكس. ما دام قلنا اذا اختلف القضيتان في الكيف يجهلوا من هذا الاختلاف صدق واحده وكذب واحده، ده رزق التناقض. اجابه التلازم بالعكس، ما دام هذه صادقه والاخرى كاذبه، ولو عكسنا التناقض معناها كاذبه صادقه وتساوي الاجابه، وده العكس. التلازم بينهما تلازم بين ده وده، ومعناه هو ذلك هو المسمى بالعكس، يعني معناه انه ما يلزم صدق احدهما او احداهما فقط يعني وكذب الاخرى، لان واحد فكر لحاله هما قضيتين، الجهاز الاخر يكذب هما واحد فقط لا ينفع يصدق فيه او يكذب شيء، واضح؟ والمقصود منهما يعني من ايه؟ ها؟ من التناقض والعكس. احنا حاجتين، التناقض بعد ما نخلص ان شاء الله هندرس ايه؟ العكس. ايه المقصود منهم؟ عندما لا يتوصل الى إقامة الدليل على الشيء المقصود، ما نستطيع ان نقيم دليلا كده مباشرا على الشيء المقصود، لكن يمكن لنا إقامة دليل على إطلال النقيض وعلى صدق العكس، وإذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، يعني إذا صدق أحد العكسين تعين كذب الآخر، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه، وصدق الملزوم يستلزم صدق الله، يعني أنتما اثنان منكما أخبرا بخبر واحد، يعني جئتما وقلتما بحدث الخبر، أنتما معا جئتم وقلتم إيه؟ خبرا، لكن خبرا عكس أو نقيض خبر، يعني تقول لي فلان مات والآخر قال لم يمت، في واحد صار واحد يعني معناها قضية واحدة، لا يمكن يكون مات ولم يمت معه، ولا بد أن يكون واحد صادق وواحد كاذب. أنت اسمك مصطفى الشيخ بكر. أنا ما أستطيع أقيم الدليل على صدق الشيخ بكر، لكن أستطيع أقيم الدليل على كذب، لأني أخذت الدليل على كذب لكن ملزوم، وإذا أخذت الدليل على كذب هذا يلزم صدق هذا، لأنه القدر واحد فيهم فقر ليرضخ، لأنه القضية العقلية لا تتحمل أن يرضخ معه. الجواب النفي والإثبات على محل واحد، واضح كده؟ مثلا نريد الاستدلال على قدم المولى تبارك وتعالى، على قدم الإله، طبعا دي قضية صعبة، كيف نعلم؟ والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق الحق، كيف نقيم دليلا على قدم الحق سبحانه وتعالى؟ فنقيم الدليل على بطلان حدوده، يعني مش عارف الضريح الناس تفتكر كده بنعمل ايه، واما ان يكون قديما واما ان يكون عابدا. فاذا اثبتنا بطلان ان يكون الاله حادثا لزم ان يكون قديما. نحن عملنا ايه؟ ما نريد اثبات الحدوث، نريد اثبات القدر، لكن لا نستطيع اثبات القدر الا ببطلان الحدوث الوجود. هذه الفائده العظيمه للتناقض. يعني نقول كده مثلا لو لم يكن الاله قديما، احنا ممكن يكون العقل يقول لك ممكن يكون هيقول لك تعال لو لم يكن قديما ما فيش حاجه اخرى الا الحدوث، لو لم يكن قديما لدى حادثا، ولو كان حادثا لكن احد امرين كلاهما محال. ايه هما؟ لو كان الاله حادثا يلزم احد امرين يلزم يستسلم وكلاهما باطل، فما ادى الى الباطل فهو باطل. يبقى اذا اثبتنا الان بطلان الحدود فتعين ثبوت الخلل، لانه ما ينفعش نطلب الاثنين ولا نقيم ثبوت الاثنين، واحد يصدق والاخر يكذب. يبقى اذا تعين بطلان الحدود فتعين ايضا اثبات القدر، وهذا هو المطلوب. فاذا المطلوب بطلان الحدوث، ده المطلوب اثبات القدر. لكن كيف وصلنا الى اثبات باخبار الاخيره اليوم؟ يبقى اذا تم لنا الاستدلال على القدر المطلوب باخبار نقيضه وهو الحدوث. واضح؟ تعال ارجع تناقض قلت القضية في كيف وصدق وصدق ابن تيمية، تناقض قلت القضية في كيف وصدق واحد أمر كتب كتب يعني كتب يعني الآن ينزل الغاية المرجوع والفائدة والثمرة من معرفة إثبات التناقض وهو إيه؟ إثبات بغضلان النقيض، إثبات صحة النقيض الآخر، لأنه التناقض من بين إيه؟ من قضية إيه؟ وإذا أخذنا دليلا على بغضلان واحدة ثبتت صحة الأخرى. نأتي إلى مفردات التعريف. لما قال تناقض ثلث القضيتين خرج باختلاف رجل القضيتين المكلف التناقض مختلف وهي نكرة، فكيف سرنا أو ساء الابتداء بالنكرة؟ لان هنا مضافه او في معرض للتفصيل. نعم يعني زي تفصيل قلت، وقلنا قلت دي كلمه عامه لما معناها اختلاف، تشمل ايه؟ الاختلاف بين المفردين زي الثلاثين، وبين انشائين وبين المركبات. لكن لما اضاف الى القضيتين بهذا القيد التناقض قلت القضيتين اذا خرج المفردين، يعني خرج غير القضيتين، يعني كل ما هو ليس قضيه خرج. نحن خرج لا خرج، هل ده يسمى هل هو التناقض المراد ولا التناقض قلت القضيتين؟ لكن فرج لا فرج، زيت لا زيت، جمل لا جمل، عفريت لا عفريت، جن لا انس، بلى لا يعتبر. ليه؟ لان اراد القضايا ولم يرد المفردات. وانشائي قط لا تقط، القضايا ما تقعش في الانشاء، تقع في ايه؟ في الخبر. كذلك وما اشبهه وان كان تناقضا في المعنى، لانه كلمه التناقض في المعنى تشمل ايه؟ قلنا تعريف التناقض في اللغة رفع الشيء إلى رفع الشيء ورفع يعني إثبات ورفع كل شيء. ولكن هنا مراد اختلاف القضية فيها. إذا الأمثلة اللي قلناها إن كانت تناقضا في المعنى لكن لا تسمى تناقضا في الاصطلاح. نعم. لما جاء في الاصطلاح ده ليه؟ عرف التناقض لأنه اختلاف قضيتين في الكيف. والمراد بالكيف يعني الإيجاب والسلب. واضح؟ تعريف التناقض صلب قضيتين في كيف خرج بذكر الكيف لان التعريف التناقض لا تنسى التناقض صلب قضيتين في كيف خلاص كده الاعداد الى التعريف الثاني الكيف يبقى مثال في كيف ماذا اخرجت؟ اخرجت الاختلاف بغير الكيف يعني مثلا لما تختلف قضية مع أخرى دي قضية معزولة والثانية محصلة هذا يسمى تناقض؟ لا لأنه ممكن يصدقان معا أو تجدان معا فإذا كانت قضية كلية وقضية جزئية في اختلاف لكن ما فيش تناقض فلا يكون الاختلاف تناقضا إلا إذا كان في الكيف يعني زيد قائم زيد ليس قائما باختلاف الكيف يعني في الاسلام قل ليس واضح هنا انما اذا كانت مختلفه دي معقوله ودي محصله دي كليه ودي جزئيه دي شرطيه دي حمليه دي متصله ودي منفصله مفيش تناقض التناقض لازم يكون اختلاف بين القضيتين في الكيف لأن التناقض له معنى عام لغوي وله معنى اصطلاح يعني اصطلاح يعني عند المناطق عند علماء المنطقة علماء منه كل فن أو كل قوم لهم إيه؟ اصطلاح المعنى العام ثبوت الشيء أو سلبه ويشمل ما زي ما قلنا والمعنى الخاص بالمراد به والمعنى الاصطلاحي اللي هو ما يكون في القضايا تناقض خلف خلف ده اسم مصدر بمعنى اختلاف مصدر او اسم مصدر وهو جنس اللي هو ايه خلف جنس يعني شامل لجميع انواع الاختلاف أنواع الاختلاف هي محصورة في أنواع التفاضل الأربعة في أنواع الاختلاف محصورة في أربعة اللي هم اختلاف القطبين والمتضاربين والعدم والملكة ثلاثة والنقيضين اللي هم أربعة دي أنواع التفاضل والتفاضل بين شيء وشيء او قضية اخرى اما يكون تفاضل ضدين اما تفاضل ايه؟ نقلين ضدين ونقلين ومتضاربين وعدم ايه؟ هنيجي نشرحهم بعدين اول وثلاث حاجة دول يبقى فهم من كلام الناظم رضي الله تعالى عنه ونبع على في علومه وعلوم الاولياء العارفين انه من كبار اهل المعرفة والتصوف فهم من كلام المغرب ان تحقق التناقض انما يكون اختلافا بالايجاب والسلب فقط كده ده المفهوم تناقض خلف القضيتين في كيف ده المفهوم من كلام مولانا انه لا يتحقق او لا تحقق التناقض بالاختلاف بالايجاب والسلب فقط ولكن لا بد من الاختلاف في الصدق يعني شكرا والصدق واحد يعني معناه قال له صدق واحد يقول لنا بنيجي نعرف كده تناقض معناه الاختلاف القضيتين في الكيف هيبدو ان الاختلاف اختلاف في الكيف صدق واحد وكيف في الاختلاف معناه عشان التعريف بتاعته من الاختلاف هيكون في الكيف والسلطة لما قدام لازم لأهل هذا. فقد تختلف الفضيلتان اختار كل احنا عرضنا لجنة احنا الان ينزل لمعرفة من سلطة واحدة تجد ليه لما تكون واحدة ثابتة يعني ايجاب والثانية يعني فضيلة موجبة والاخرى ثابتة إذا يلزم من زيد قائم زيد ليس قائما بتناقض يلزم صدق واحد يعني إما أن يكون قائم وإما أن يكون لأن يفتح شرط في الدين يكون قائم وليس يقائم هذا أشيء في اجتماع المسيحية لكن قلنا هنا ممكن خد بالك تختلف القضيتان إيجابا وسلبا ولا تختلفان في الصدق يعني قلت له اختلاف بينهما كبير لكن ما فيش اختلاف في الصدق مثلا زيت عالم زيت ليس بجاهل فلا مختلفين في هذا زيت عالم ليس بجاهل مختلفين في لكن الاثنين صادقين واذا كان عالم يبقى ليس بجاهل ما اختلفوش في الصدق انما اختلفوا في الايجاب والسلب فلا بد من اضافه مع كلمه الكيف كلمه الصدق ليه؟ لانه قد تختلف القضيتان ايجابا وسلبا وتصدقا ومثال هل يجب ان يكون في واحده كامله انما ناس زي المقارنه ليس بقائمه عاد ماذا يكون واحدة كان وهم زيد عالم زيد ليس بعالم. زيد عالم زيد ليس بجاهل. في اختلاف المعروف. اذا لابد في اتحاد في حاجة ثانية. من واحد كمان يا واضح؟ نعم. إذا احنا لابد نحط الشرط ده اختلاف في الكيف والصدق لما لو كان مختلفون في الكيف وصارت الفتان معا لازم اجتمعوا لان التناقض تصدق واحدة فقط ما ينفعش يصدقوا ايه؟ اثنين يعني لابد يعني السؤال هنا ايه اللي خلى زيد عالم وزيد ليس بجاهل مش ليس بجاهل ليس بجاهل مع انهما اختلفتا في الايجاد والسلب ولكن ليس بينهما تناقض لانه لا بد من التوافق في ثمانيه امور عشان يبقى التناقض سليم لازم يكون في توافق يعني في اتحاد في ثمانيه ثم اذا ثبت الاتحاد وجاء بعد ذلك الإجابة والسلب يكون التناقض يعني أول حاجة يكون في اتحاد في الشرط تمام كده؟ يكون في اتحاد في الموضوع فالزيد عالم وزيد مغرور هو الموضوع يقول لك لازم في اتحاد في المحمول شروط الثمانية اتحاد في الشرط يعني مثلا العنب وإيه؟ العنب مسكر العنب ليس مسكرا هنا مفيش تناقض ليه؟ لانه لابد يكون في اتحاد في الشرط العنب مسكر بشرط ان يكون خمرا وليس مسكرا اذا نزل خمرا في شرط يعني في اتحاد في الموضوع لما نقول مثلا زيت عالم بكر ليس بعالم مفيش تناقض لان الموضوع مختلف يختلف الموضوع المحمول اقول مثلا زيد طويل زيد ليس موفق إيه ما فيش تناقض انه مختلف المحمول لما اقول الخطيب طويل مثلا لكن ليس موفقا في الخطبه ما تناقضش المفروض حاجه وشويه خلاص واتحاد في الزمان لما اقول انا صادق وانا لست بصادق لابد حتى نقول يكون في اتحاد الزمان. انا صائم يوم الجمعة، انا لست بصائم يوم الخميس. يختلف الزمان ما فيش تناقض. لما نقول انا صائم يوم الخميس لست صائم يوم الخميس، اذا اتحد الزمان ما فيش تناقض. بشرط اتحاد الزمان. فالزمان ليه اتحاد. المكان. زيد في المسجد. ليس في السوق او ليس في البيت. اختلف الزمان. اختلف المكان. ان هنا ما فيش ايه تناقض. تمام. جابوا اتحاد للمكان. اتحاد الاضافه. يعني يقول لك زيد والد لعلي وليس والدا لمحمود. هنا اختلفت الاضافه. فلا بد من اتحاد ايه؟ اتحاد القوة والفعل. معروفة. ليس بآلنا عن الفعل. او الطفل رجل والطفل ليس برجل. الطفل رجل بالقوة وليس برجل. اتحاد القوة والفعل. اتحاد الكلية والجزئية. في اتحاد الكلية بسهولة في المنطق صعب. منطق واحد ليس صعبا. مع ذلك مفيش تناقض. المنطق صعب يعني بعض. سهل يعني ليس كله. سهل مش كله. وصعب يعني بعض. مفيش لازم يكون في اتحاد الكليه والايه؟ والجزئيه. الصبر الثمانيه دول بعض ومرتب الى ثلاثه فقط. ممكن يزودوا احنا لما يقولوا ست بعض ان شاء الله. لكن لما تحنوا بتقول ثمانية وتسعة ونصف. لما اكتفر بعضهم بثلاث وحدات طبع. وراي حبيب الثلاث وحسلم واحدة. وحسين شعر كله. عميش. اول كان ثمانية. وبعد كده يرجع صار. ثلاثة. وبعدين يرجع من يروح. يعني شفت يا مثلا لما تجد المحالات العقلية حتلقى جرد الدور والتسلسل منه والترجيح بلا مرجح والتناقض. كل المحالات العقلية ترجع للأربع دول. الدور التسلسل الترجيح بلا مرجح والتناقض. والأربع دول يرجعوا للتناقض في الآخر. فكل المحالات العقلية مرجح الأمر واحد هو التناقض. اتفق بعضهم بثلاث وحدات سبق. الموضوع والمحمول والزمن. موضوع والمحمول والزمن. وقالوا يرجع ما بقي الى واحد من الثلاثة دول. يعني الخلف الجميل هيرجع اما للمحمول يا اما للموضوع يا اما للايه؟ للزمن. واضح كده؟ يقول الباب هيرجع الى وحدة المحمول. وبعض يرجع الى وحدة الموضوع. واتفق بعضهم بوحدة الطرفين وهو اقرب مما قبله. تمام كده؟ والتحقيق اشتراك وحدة فقط. وحدة واحدة فقط اللي هي النسبة الحكمية. اللي هي ما يدور او يرد السلب على ما ورد عليه الايجاب. يعني النسبة الحكمية انه اللي ورد عليه السلب هو اللي يرد عليه الايجاب. خلاص اللي هي السلب الزمان والمكان ده ليس اللي ورد عليه السلب هو اللي ورد عليه الايجاب. يبقى مفيش تناقض. واضح كده؟ يبقى اذا نلخصها من النسبة الحكمية. بحيث يقول ما ورد عليه السلب هو نفسه ما ورد عليه الايجاب. إذ جميع الوحدات ترجع إلى وحدة الندة. لأنه متى اختلف واحد منها اختلفت الندة. بل اتحاد النسبة يشمل أمورا أخرى غير ثمانية. يعني لو أردنا التحقيق في اتحاد النسبة عملنا الأمور ذلك عن إيه؟ عن ثمانية. لا يتحقق التناقض الا به. فتريد التمايل من ايه؟ الموضوع المحمول والخلاف والمكان والشرط والقوه والفعل والاضافه والكليه والجزئيه غير التمايل. لكن تصور في حاجه جامعه بين الاتحاد المفعول به وله وبعض. يعني مثلا كل ما يكون لازم يستعمل المقبول به ويستعمل المقبول له ويستعمل المقبول معه ثلاثة حول ثمانية ويستعمل الحال وتستعمل الآلة كم زمن؟ ستة وستة خمسة وثمانية وثلاثة عشر يعني وغير ذلك لأنه متى اختلف شيء من ذلك لم يقل لم يقل تلاحظ هل شفت في الثمانية استحاق الحاج مثلا هل في تلاحظ نقول جاء زيد راكبا وقل لم يأت زيد أي غير راكب إذا ما فيش تلاحظ لأنه هنا إيه الشرط استحاق الحاج لبعض جاء زيد راكبا فأحسن يقول لم يأتي زيد ما مدى مجيء زيد بس نفى مجيء هو راكبا إذا وقع التناقض على إيه؟ على الحال على النسبة اللي هنا إيه؟ زيادة على الثمانية إذا شفت النسبة تجمع الثمانية وأكثر لو مثلا زيد آكل الخبز شفت وليس بآكل أي اللحم فهنا اتحد اختلف إيه؟ المفعول به لأن المفعول به لا هو المحمول ولا هو المفعول هو حاجة زيادة شوف عمر المفعول به ما يجي محمول محمول به فعل إذا كانت الجملة إيه فعلية وإذا كانت الجملة إثنية هو إيه فمحمول خبر إذا أنا اختلف المفعول به والشرط من التلاعب من استحال المفعول به ومفعول له كل المفعولات مفعول حال وقد عد بعضهم هذا مما فيه نفي الشيء وإثباته وباعتبار مختلفين من المحسنات البديهية عند أهل البيان ويسمى اقتداء يعني بعضهم ذكر له كده حاجة كده جميلة بها ده شكر قل وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماع حياة فكأنهم رزقوا وما رزقوا فليسمع الكلام من الذي سمعت يقول لا لأنه اختلف المفعول له في الأول أي خلق لغير مكرمة وما خلق لمكرمة ولما قال خلق وما خلق لمكرمة يعني خلق لغير مكرمة فبعدين المفعول الثاني في الجيل الثاني أن يرزق مالا وما رزقوا سماع يدك سماع يدك يعني حلوان اذا معناها رزق ليه من اول رزق ما لك لم يرزق الشرف فكانهم رزقوا وما رزقوا وما رزقوا يعني رزقوا مالا وما رزقوا سماع يدك واضح كده اذا ليس في هذا تناقض وما رميت إذ رميت هنا إيه اللي اختلف؟ هنا القضية الموجهة دي بس أربعة بعضها وفي جهة دي. يعني من جهة رميت ومن جهة لم ترمي فدي القضايا الموجهة فبرضه في شرط التناقض افتحال الجهة وكثير من الجماعة السلفية يرمون بأشياء والسبب هم جعل الجهة واحدة وهي مرتبكة لأن الحكم المنفي غير الحكم ليه المثبت لأنه لا يمكن يكون تناقض فلو قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولا كانت لا يجوز وما رميت ولكن الله رمى إذا معناها دفع عنه فضل وما رميت إذ رميت يعني أثبت ليه الرمى ولكن الله جزل الاعتبار ولا الاعتبار من جهة ولا من جهة إذا رمي الله شكرا يعني مثلا إيه معنى وما رميت إذ رميت يبقى في جهة يعني أثبت له الرمي الظاهر اللي هو الرمي في الحزام في أي شيء على أن القوة تمام رمي بالسهام رمي بالحجارة، ولكن الله رمى أي أصاب الرمية أو جعل الرمية لم تخطئ، فأنت رميت لكن ما أصبت ولكن الإصابة من عند الله، يعني من اللي وفق وجعل من هذا ترسيل، يعني كان عليك رمي صح لكن كان ممكن الرمية هدف لا يصيب العدو، فيكون كان رمي وانا كنت رميتك بمدفع وما يشفيك، لذلك انا قلت له المدفع وانت قاعد تريد اذا ما رميت اذا رميت لانك رميت بحسب الطاقة البشرية والفعل الظاهري، ولكنك ليس التوجيه وليس التداب والاصابة في الرمي منك، ولذلك الثوار من محاصر سيدنا عثمان وقالوا له يعني احنا بقى الله ممكن وقدر مش اللي احنا بنرميه في السهام، الله تعالى هو الذي يرميك، فقال كذبتم لو رماني ما اقطعت، فلو كان غني انا بس بقول له ما فيش ما فيش حاجه يعني، فلو كان غني بين الله كان حتى يقولوا كيف يرد، اذا لم تكن غني من البشر يخطئ ويصيب، لكن من الله يصيب فقط. بالجريدة نقولنا أنواع التفاضل زي ربنا التنام التام أربعة، في وجه الحق قلنا كل التفاضل محصول في أربعة، لما النبوضاء والعدم والملكة والتضالل، تعالى كده المتقابلة أقول عن مش أدري ما وجه الحصر في هذه الأربعة، إيه اللي خلاها محصولة في أربعة؟ شيء يقابل شيء، يا إما يكون المتقابلات ترى أمران وجوديان، ده موجود وده موجود، أو أحدهما وجودي والآخر عدمي، لكن ما ينفعش يكونوا الاثنين عقلا كده عدميان، مقابل عدم بعدم ما هو العدم كله سواء، عدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم مفيش وعدم وعدم وعدم عدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم تبقى إذا تشوف التفاضل لأنه يكون غير موجود وموجود، لأنه غير موجود ومعدوم، لكن ما ينفعش يكون بين معدوم وإيه؟ معدوم، صح، إذا خلاص كده يبقى إما بين أمرين وجوديين أو واحد وجودي والآخر عارف، صح، خليك من الوجوديات، لما يكون تفاضل بين أمر وجودي والآخر وجودي، إن توقف تعقل أحدهما على الآخر التقابل بين امرين وجوديين ولكن تعقل يعني فهم احدهما متوقف على الاخر فهذان المتضايقان، اذا المتضايقان يعني معناه ايه المتضايقان؟ تقابل امرين وجوديين ولكن احدهما لا يعقل الا بالاخر، زي البلاغ مستوى الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة، خلاص كده؟ بعدين أو لا، يعني معناها دي أو لا، لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، زي مين؟ زي البلاغ والسواد، يعني البلاغ والسواد، هل يتوقف تعقل أحدهما على الآخر؟ لماذا ليس متوقفا تعقل احدهما على الاخر فيسميان تصدر تصدر، اما اذا توقف تعقل احدهما على الاخر فيقدر متضارب، واللذان احدهما وجودي والاخر عدمي، ان اختبر بالعدم كون المحل قابلة للوجود كالبصر والعمى بالنسبة لزيت بخلاف الحال، فيثبت لقام هنا ايه؟ عدم وملل. بس العدم وملل لازم نعتبر في العدم ده كون المحل قاتل للوجود. ليس قاتل بين القصر والعمى بالنسبة للبيت لا بالنسبة للحال. بالنسبة للبيت المحل يقبل ان يكون بصيرا ويقبل ان يكون ايه؟ اعمى. فالتقاطم بين القصر والعمى بالنسبة للمحل القاتل وعدم ايه؟ وملك. وان لم يعتبر زي السواد ونفيه او البياض ونفيه فان في ضيق. وهذا هو وجه ايه؟ الحصر. وهذا مبني الكلام ده قلناه مبني على ايه؟ على ان المطلق قال ليس لا يكون عدميين. لازم يكون ايه؟ وجوديان او واحد وجودي وخير عدم. لكن الشيخ سعد تهديد وليس عليه دليل. يعني لما في دليل على ايه؟ ان المتقابلين ما يكونوش عدميين. وقد اطبق المتاخرون يا كده متاخرون مش المتقدمين على ان نظير العدمي ممكن يكون عدمي. في كل الكتاب كان له الامتناع واللا امتناع. قالوا اثنين عدميين. قالوا امتناع يعني اثبت ايه؟ امتناع. لا امتناع اثبت امتناع. والامتناع ده عدم ولا امتناع عدم. تمام كده؟ او احنا قلنا البقر العمى التقابل بينهما ايه؟ عما نشاء عدم وملك. عدم يعني مفيش يبعد من العمى يعني لا بصر كده؟ وهي معنى البصر؟ لا يعني لا عمى. انما اذا لو عملناها بين العمى والبصر بايه؟ عدم. فحكم قلنا عمى ولا عمى. وهو العمى هو عدم البصر. واللا عمى هو عدم العمى. يبقى هنا اسمه ايه ده؟ بين عدميين. لو كان بين البصر والعمى هيبقى بين عدم ووجوده. لو عدم ما نجح موجود. انما بين عدم وعدم بشكل عكس. هات مثال اهو. امتناع لا امتناع الا ده عدميين. بصر وعمى في عدم وملك. فعمى ولا عمى. عدميين. عدميين. وهذا داخل في التناقض. قبل ايه؟ ده مش بالمعنى العادي. لان نقيض كل شيء رفع سواء كان ذلك الشيء ثبوتيا او سلبيا عدميا او وجوديا. ما هو لما تقول عدم خطاب معنى اللغه ولا معنى واسع لما تقول عدم صحيح العدم هو معناه معناه ايه؟ لا وجود شيء. لكن اثبت ايه؟ معنى ذهني اسمه العدم. مش اثبتنا عدم في الذهن. لكن لما نيجي نرفع نقول لا عدم فرفعنا ايه؟ العدم نفسه. لكن ما اثبتناش ايه؟ وجود. اذا التناقض بين ايه؟ بين عدميين. بس فين؟ لانه احنا اذا قلنا عدم يعني ردنا عدم لا عدم يعني نفس العدم. فخلينا كده في اجتماع لا اجتماع عدم لا عدم عمى لا عمى. لانه العمى اصله عدم عدم البصر. مفيش حاجه موجوده اسمها العمى. انما بجعل العمى وجوده يبقى معناه ايه؟ وقائص ضدين. واضح كده لسه؟ بس عشان تبقوا عندكم علم دي. ولو قيل في وجه الحق يعني في توفيق احسن الامران اما وجوديان او لا احسن. بدل ما نقول ايه وجوديان او احدهما وجوديان عشان يشبه وجوديان او لا. وغير الوجوديين اما تقاضى الامر وسلبه عن محل يقبله وهو تقاضى العدم والملك. او تقاضى الامر وسلبه مطلقا عدم عدميه مطلقا فهو تقاضى التناقض ويشمل ما ذكر. ثم قال الشيخ بالبتان تناقض الخلق في القضيتين في كيف وصدق واحد اقوى ثم يعني ثم يعني فان تكن شخصيه او مجمله هذا البيت تنزيل القضية هنا غير المصورة. فيه غير المصورة وهو القضاء أربعة مهملة وشرطية وكتير في المصورة فيهم اثنين اللي هي المصورة إذا غير المصورة إما شخصية إما شخصية إما إذا انتقل شخصية أو مهملة يعني ما تريد يعني غير المصورة لأنه لا بعد أن يريد وتصور حتى من غير ما كان قلت له كل شيء عندك لو اي شيء الا بالرجوع اليك وانت عارف كل شيء اليك فانا انضربت بالانفجار لو في حاجه جديده ولا لا ان شاء الله ما ان شاء الله اخلص الدرس واخلص كل شيء ان شاء الله وإذن الصحيح أن المهملة ليس تأكيد القضية المهملة مجرد المهملة ثالثة بل حكم حكم الجوزية عند جزاء المنطق فنظيمها نظيم جزئيتها لأنها بقوة الجوزية فمثلا تقول في المهملة الموجبة تقول ايه الحيوان في مساء الحيوان تقول فينا ايه الف ولا الف يعني تقول في الحقيقة يعني في ضمن افرادها وحيث لا قريبة على افراد جميع الافراد بل ولا على بعضها وهو في قوة قوي لبعض الحيوان ممتاز كان مرودة الطلبة حاضرون ما عندي دليل على انه عندي استغراق على ذلك استغراق حجة كلية ولا عندي دليل اخر على ارادة البعض يعني ان الجيع في قوة ثلاثة قول هي جزية انما قالوا في قوة في جزية فنقيضها نقيض هذا الجزية ماشي في قوتها يعني نقيض القضية اللي يقولنا فيها ايه الانسان هنا الحيوان الانسان النقيض بتاعها ايه لا شيء من الحيوان بالانسان وهكذا تقول في المهملة الثالثة الحيوان ليس في الإنسان هي بكل قول ضعف الحيوان ليس ونقيدها نقيد هذه الكلية وهي الكلية الموجبة يعني كل حيوان إنسان يعني ما ننقل الكلية الموجبة هتكون نقيدها الكلية الثالثة فكذلك إذا نقصنا القضية المهملة اللي هي الموجبة هيكون النقيض بتاعها الاثنين الثالث يعني زي نقيض الكلية الايه؟ الموجبة واضح؟ بس العكس يقول الكلية الثالثة الكلية الثالثة يعني لما نيجي نحسب زي الكلية الثالثة هو الكلية الموجبة نقيضها هي الكلية الثالثة وإنما لم يصح نقيض المهملة لنفسها أحد السؤال لماذا لم ننقض كما قال الشيخ هنا يعني المهملة لنفسها يعني زي نقيض الشخصية زيد عامل زيد ليس ليس لأن المهملة زيد يصح صدقهما مع زي الجزئية زيد ولكن ما يصحش نقض الجزئية الموجبة في جزئية ثالثة فإذا صدنا ضغط السبب تركنا ما ذكر الشيخ ان المهمل الذي يصح صدقهما معا احنا قلنا ان الكلام لازم ايه صدق واحد يعني ما نقول كده الحيوان انسان الحيوان ليس انسان فلا تناقض بين صادقتين انما التناقض لازم واحده ايه واحده صادقه واحده ايه كافيه لكن نرجع ليه لان نروح الطلبه او الناس الذين قال لهم الناس ان الناس دي مخرج في قضيه في قوه الجزيره ربنا يحمد ان يكون كل الناس وكل الذين قال لهم الناس ان الناس بمعناها بعض الناس لأن هم أيضا هم المحافظين الناس فكيف كانوا هم اللي قالوا اللي قالوا لهم لا ما ينفعش إذا قلب إيه لما تيجي تسأل قلب فيها إشكال لازم تفهم معناها قلب ثم تقول لتعريف الحقيقة الحقيقة يعني في قلب اللي اسمها قلب التعريف شو؟ إما أن تقول لتعريف الماهية تمام او لتعريف حصه منها البعض والاولى هنا التعريف الحقيقه نفسها الماهيه او لتعريف ايه حصه طيب معناها عندنا اثنين فالاولى دي اما ان يراد بها الحقيقه من حيث هي المطلقه دي من حيث هي يعني مثلا الحيثيه لازم تاخد بالك من الحيثيه ده امر مهم جدا بعض الناس في القنوات الفضائيه يقول لك ايه حتى لسه كان بيمنع في الازهر ولاء العظيم يقول لك البديل هو الا لا يرى ليه؟ لا يرى الجن. ففي الدليل انت اللي تمسك به. قصدك ما تقولش انه يراكم هو وقبيله وغفل عن ذكر الحيثيه. ما قال الله تعالى انه يراكم هو وقبيله ولا ترونه. فذكر الحيثيه. والحيثية ثلاث أنواع هي تكون حيثية الإطلاقة أو حيثية التقييد أو حيثية التعريف يعني مثلا الإنسان من حيث كونه إنسان كنص مطلقة أقول مثلا الإنسان من حيث كونه مفكرا بغير احنا بنتكلم عن الانسان من حيثية التفكير والبيان انما الاول اطلاق من حيث كونه انسان الانسان من حيث كونه انسان هو حيوان ما انما من حيث التفكير هو ايه كده اذا بينا هنا ففي حيثية اطلاق وفي حيثية ايه وفي حيثية تعليم الباب من حيث كونه مبحر تعليم يعني علمنا يبقى هنا الحق سبحانه وتعالى نفى رؤيتنا للجن من الحيثية اللي هم يروننا بها من الحيثية ولم يتعرض لرؤيتنا اصلا يعني هنا لم يكن رؤيتنا ولا اثبتها يعني السنة مين الحديثين يعني مثلا مين المكان يقول لك مثلا مين أنا شايفك من مكان من حيثين أنت ما تشوفنيش من زي ما هو ده أمور الطبان فأنا شايفك من حيثين لا ينقلش الحيثيات الأخرى ويقول لهم الجنة إذا كان زر الدعوة دي دليل على صورات الحديثية ويرى الحديث الصحيح تسلت لا تصحيح تسلت أردت أن أرضبه في ثانية فتصبح وتنظرون إليه كلهم تشوفون بالملاش في مجانا تتفرج عليه تشوفوا جدا فأما هذه الحيثية وكانت التي هنا واقع على حيثية اللي هي من الحيثية اللي هم اللي يشوفون منها وليس حقك من سليمان يا مولانا ولا بيش عطان افضل الله يسعى عليه تمام ومن الحيثية النجحة وليس مطلقة هنا مقيدة فالسيارة في أولياء بسرعة في ناس عادية بسرعة الله لما من الحيثية دي لا وإلا يبقى الفرق بين قوله تعالى انه يراك مثلا ولا ترونه كان ممكن اطلاقا انه جميع الحي يكون ومع ذلك الآية نفسها ما تكلم عن رؤيتنا نحن لم يبلغ وأنتم ترونهم من حيث لا يرونكم ولذلك ذلك في الآية تلاحظون العكس نحن نشوفهم وهم ما يشوفونا برضو من حيثية معينة البآية إما أدران فيها في الحقيقة أو لتعريف السنة فالأولى أدران فيها الحقيقة من حيث هي مثل الإنسان لو الأدب واللام في ألف إنسان لو والحيوان جنس مش كلها فقط الإنسان ده جنس ولا نوع ولا فرق نوع إذا الألف واللام اللي في اسمها هي ألف وين ألف الحق لتعريف الحقيقة من حيث هي ومنها الداخلة لتعريف الحقيقة من حيث الداخلة على المعرف هنقوله كده هنعرف الانسان الانسان حيوان معه هذا التعريف فالالف الداخل على الانسان هنا برضه يبدا نفسه من الاول اولى والقضيه معه تسمى هنا ايه التكوين لما نجيب قضيه الانسان قضيه طبيعيه اللي هي الشيخ احملها تبقى اسمها القضيه الطبيعيه لانها ما تتكلمش على افراد تتكلم على الحقيقه من حيث هي لو كان فيها افراد يبقى اما كليه اما ايه لحياه ومهمه فهو ان اريد الحقيقه من حيث هي مع الحضور الذهني قدام ادخلنا الف على مفرد واردنا الحقيقه من حيث هي بس قدامك يعني انسان واحده ما في حضور ذهني بمفرد انما ان كان في حضور ذهني تبعي شخصيا اذا ادخلنا ال على المعرف وفي حضور ذهني تبقى شخصيا زي المصدع بعلم الجنس واما ان يراد بها الحقيقه في ضمن افرادها فإن قامت قليلة على إرادة الكل تسمى الاستغراقية والاستغراقية مفهومة بحاجة مهمة جدا أن يصح بعدها الاستثناء مثلا قال تعالى سنت أن الإنسان دي ممكن تشيل ألف اللي في الإنسان حط مكان الكل يعني شفنا كل بدلالة صحة الاستثناء بعدها إلا الذين آمنوا فلو كان تجر الاستغراقية يقول كيف جاز الاستثناء إذا معناها أن الاستغراقية علامتها أن يصح وضع كل محلها أو يأتي الاستثناء بعدها يسمى ليه الاستغراقية ممكن في الحمد لله تصح تكون الالف ولا الاستغراق يعني ان كل حرف هو في الحقيقه راجع الى الله سبحانه وتعالى قبل واسمع بها هذه الاستغراقيه يقول الالف الاستغراقيه الطبيعي مع الجراحه ايه؟ كليه 80 سنة من جلد من الكلام ده من يصحش اي قضية في اهل فلان يقول عليها مهملة لازم يشوف قلبي رايحة فين. لا سواء كان الاستغراق ده بيقول استغراق مش معلم ايه ممكن يكون استغراق حقيقي ممكن يكون استغراق عرضي. الاستغراق الحقيقي يعني الحقيقي خلق الانسان ضعيفا واستغراق ليس حقيقة مفيش انسان حقيقي او عرضي زي مثلا جمع الحميم والقصار او الجنون يعني مش كل عرضي عرضي من الثلاثين او استغراق ادعائي واستغراق كان حاجة عرضي ادعائي انت او خلو فيه او بزاحتك التمجع او ظلو علما او خلوما اذا لا غرقي للاستغراق ادعائي يعني استغرق التمجعون او يومي عشيك الاستغراق الاستغراق ثلاث حاجات حقيقي ورجعي وإن قام الكريمة على إرادة البعض في الآن كلها في كريمة فهي العهد الذهني وفي الآن كلها من الاستغراق وفي العهد وفي الجنس اللي تبطل الجنس اللي يضيع على الجنس الحيوان مثل النبات اللي هنا الجنس اللي يقول النبات النبات مثلا اشتعل كذا او الماء وزير وزير أفضل الجنس رجل تمام كده يقول يعني معناها الجنس رجل والاستغراق اللي هو الجميع دي الأفراد إما أن يكون حقيقيًا أو حقيقيًا أو حقيقيًا أو حقيقيًا بعد شبه إيه أنت اللي هو العهد أنت العهد دي زي مثلا إيه العهد عهد ذهني وعهد ذكر وعهد مصطفى العهد الذهني زي ما خدت إيه السوق يعني مفيش طبعا معروفة ومنهم مثلا زي في الآية الكريمة لئيم آخر له الذئب هل في ذئب معين في الخارج ده هو في الذئب فقط أي ذئب مش ذئب معين فأردت أي ذئب يعني مش ذئب مخصوص ولا حاجة مش ذئب معروف ومرغوب إن هو العروف الحاجة دي إذا القضية مع القضية اللي فيها ألف العهد هي تبقى جزء كيف؟ إذا ألف الاستغراقية تبقى القضية معها كل شيء. والقضية اللي فيها ألف العهد تبقى إيه؟ جزء كيف؟ تمام كده؟ فالقدر لم تكن قليلة لا على البعض ولا على الكل. يعني معناها محسبة في المقام الخطأ لما يكون في مقام الخطابي خطابة تحمل على الكلية لما يقول مثلا ايه ايها الانسان الانسان هذا خطبك اذا دخلت من كل انسان حاضر انا اذا كان في مقام الخطابة تحمل انا على الايه على الكلية كتاب ثم الاخير التواضع يعني كل تواضع العبد اي اهل فلان تسمعها من الخطيب طالما لا يخاطب فيها المؤمن كي يصبر اذا معناها كل مؤمن اذا قال في مقام الخضارة معناها ايه غير قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ايه غير كريم المنافق خب لئيم اي منافق اي مؤمن بس قلت المقام مش خضارة مقام استدلالي اذا كان المقام استدلاليا ثم قال هكي جنسيه زي الحديث بتاع الطعام بالطعام ربا اللي معناها ان الطعام كل الطعام يعني بعض حاجه في استدلال الطعام بالطعام الزهر بالزهر الحنطه بالحنطه دي كتير ولذلك هنا الطعام بالطعام والزهر بالزهر دي لما اذا اراد واحد مثلا من الشافعيه حمله على العموم منعه ليه المالكيه ما في أمرهم بأن الله فيها أنتم المنع يتوى الرزيبة ما يكون الشيء في المقامات الجريمة اللي هنا في الألف تحمل على الاستغراق تكون القضية مع إيه؟ كلية وفي ألف تحمل للعهد تكون القضية مع كلية وألف القضاء إذا كان في الخطاب او نصف الايه قضيه كليه، واذا كان استلزام تلك القضيه ايه كليه، والعهد مقدم الى عهد ذهني والى عهد ذكري، يعني مذكور زي مثلا تعرض فرعون الرسول، الرسول مذكور يعني تعرض فرعون الرسول، الزيت هو في الزيت وليس في الخارج، الزيت اللي باعه في الزيت فان تكن موجبة كلية نحيفها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نحيفها موجبة جزئية. فالأخر مثلا المقام لا هو الخطاب ولا الاستدلال، نقول الخطاب فهي كلية الاستدلال جزئية، أو المقام لا خطة ولا استدلال وتحمل على المختلف تمام كده، وتحمل الكلية والجزئية نحو الإنسان كاذب الانسان ونحو هذه اقسام الف. في حاجه ثانيه قلناها اللي هي ايه، قلنا في البدايه اما ان تكون لتعريف الحقيقه الحقيقه او لتعريف ايه حصه منها، هي الحصه منها اللي هي ان تقدم لمسؤولها ذكر صراحه او كنايه اللي هو المحمول عليها العهد الذكري والعهد الذهني. الذكر ده ممكن يكون ذكر صراحه او كنايه، يعني مثلا بقوله تعالى واني فلما قال الرب اني وضعتها انثى وليس ذكرا كالانثى، اذا هنا الالف واللام هنا الانثى تقدم الصراحه صراحه وضعتها انثى والذكر لم يتقدم صراحه انما تقدم ظلما، يعني كان قال الرب اني وضعتها انثى ولم يضعها ذكرا، دل على ايه؟ وإن كان مدخولها حاضر فهي الأحد الحضور، يعني مثلا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم ومعناهما في عهد حضوري، وإن كان معلوما في الطلاق في عهد كان اسمه العهد العلمي زي إيه؟ قوله تعالى في قصة الهجرة إن هما في البعض المعلوم العهد العلمي وحضوري وذهني وذكري وعلمي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح لو نقف على رجل فيلتزم ايه؟ موجبة كلية. اذا هنحتاج النقيض اللي المحتمل اللي خدنا فيه. إذا هنقف على النقيض ايه؟ موجبة الكلية نقيض وهي سالبة كلية، وإن تكن سالبة كلية موجبة كلية. واضح؟ نعم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى فعلى بعلوم معلوم لخلاف الدارين امين، فصل في التناقض، تناقض قلت القضيتين فيه كيف وفق واحد واحد امر كفي، فإن تكن شخصية أو مجملة فنقضها بالكيف أن تبشر، وإن تكن محصورة للسور فانقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. أقول التناقض، فالتناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس. إذا عندك ما زال معكم تقول أصل في التناقض تناقض تناقض كده كنت مسرب ايه؟ مبتدا. طيب ايه اللي سوى الابتداء؟ إرادة الجنس، يعني مثلا ايه كل التناقض او جنس التناقض، إرادة الجنس، يعني تنفع تقول التناقض، بس ما ينفعش الألف لام عشان الموت، يبقى إما أراد جنس التناقض وطالما جنس يبقى معناها ايه؟ بحكم المعرفة جنس التناقض. أو وقوعه في معرض التفصيل، يعني إذا سئلت كيف جاز الابتداء بكلمة تناقض وهي مكره، مع إنه لا يكون الابتداء في المكره، فيكون الجواب في كلمتين، ما تزورش لو كسرت أنت كده هيديك فكرة على ذلك. تقول كده لإرادة الجنس أو ليه؟ في معرض التفصيل. في معرض كده تاخد 100%. من كده؟ بس أول ما تجيب كلام كثير يعني معناها مش عارف. التناقض حكم من أحكام الله. التناقض حكم من أحكام الله. إصلاح خلقه مش كل شيء. تناقض خلقه يعني التناقض هو خلق خبر. ثم خبر يعني أنا قرأت أنا خبر ولست أنا معصوم ولست معصومين من الفصل في التناقض كل فصل في التناقض يعني في تعريف فيه وأحكام مش عايزين الفصل كله تناقض لا ده أعرف وأشكر أحكام بفضل التناقض عن مراد فصل في تعريفي تناقض عرفنا جاز الابتداء ليه بإرادة الجنس أو بوجودها في معرض التشكيل خلق ده اسم مصدر بمعنى ايه؟ اختلاف وهو الجنس يعني اي اختلاف دخل فيه جميع الاختلافات شوف بعدين قال اي قضيتين باضافته الى القضيتين خرج خلق غيرها مثل ايه ترى بالنساءات او مقرنين كمان الخلق التناقض بالمعنى العام وبقي التناقض بالمعنى الخاص الذي اراده هو الذي يكون بين قضيتين تناقض خلق القضية في الرحلة تناقض خلق يعني طب هنا حطت لها تنوين بلاش تنوين يعني؟ لا مش تنوين تناقض خلق لا مضبوطة هنا بالتنوين تناقض خلق تناقض تناقض خلق ممكن انا لا ما قلت تنوين لا بقى بالتنوين اهي كيف هنا خرج خلق القضيتين في غيره يعني خرج خلق القضيتين في المنظور والمحمول والعدول والتخطيط وكل الى اخره كل ما ذكر وبعدين في كيف وابتدا في حكم يعني حياتي من وضع عارف التمام كله مشكله يقول ان شاكم ايه شخصيه فنفسه هذه كيف لو ذات محصورة يبقى إذا ما يفتحش يكون الكيف ده تعريف الكل فلازم توضيح كله محدود هو تناقض كل تناقض كل القضيتين في كيف وحكمين يعني أي القضيتين عشان يبدأ إيه القضايا كلها يبقى في كيف وحكمين حكم يعني القضيتين والمشيئة وصدق واحد صدق واحد ده قيمه في التحريف يعني انا اقول لك يعني واحد هما رقم واحد رقم اللي هيكون صراحة صدق واحد الامر كفي كفي يعني كتب يعني كتب وذلك الحماية عن كونه نقصان ده يعني اقول لك كفي يعني امر ثابت موتا معسر يعني معناها تقول صدق واحدة يلزم او يتبع ذلك كل الاخرى كل الاخرى يتبع صدق الاولى كلمة خب يعني معناها هذا شيء يؤدي الى الاقتناع عن التطبيق الصباح يعني كل الاقتناع معناه ايه كلما ثبت ثبت هذا ثبت هذا يعني ثبت الثلاثة في الثبوت يثبت من التناقض اللي يكون ثبوت ونفس يعني في ثلاثة بين الثبوت هذا ونفي هذا ونفي هذا وثبوت لا مع الامر ايه كفي عن الثبوت التناقض حكم من احكام القضايا كالعدل ذكرهما المصنف وقلنا قبل كده الفاء الفاعل احنا سالت عن اعراب الفاء الفاء الشخصيه الفاء حل من اثنين يا اما الفور رفعيه او فصيح وانتوا عارفين ان يترتب على كل من يترتب مفهوم وكذلك الثاني اللي بعده فإنسان موجبة يعني فإنسان شخصية نفس الكلام فإنسان موجبة برضو حصول الثان إما تفريعية وإما إيه فضيحة صح فنقضها للكيف أم إيه تبدل يعني تبدل كيف وإن تكون محصورة سكرة بسكرة سواء كانت الحصر ده إما كلية أو مثير موجبة أو ثالث واضح كلمة محصورة تشمل ايه؟ تشمل اربع حالات، كلية بنوعية وجزئية بنوعية، يعني كلية موجبة وكلية سالبة، كلية موجبة ونبضها بالكيكة وان تكون محصورة بالمسكين تنقل بلد سوريها، تنقل بلد سوريها، يعني السور الايجابي لكل بلد يقول لي من ايه عدم فهم ليه؟ اللبة. يبدا بالكلام هي منصوبه ولا ينصرف مش الى الله. هو راح يسال الله يعني راح العربي او اذا مش فاهم مش درس لغه عربيه هيفهم الاشاره الى الله هذه الله. مثال من طبق عليه تعريف المصنف ليس عالم ليس ليس لعالم وهذا بالنسبه هذا هو المنطبق على المثال لانه هنا في استحاس المحمول استحاس الموضوع يعني وكشف مع الذكر زمان ومرتين خلاص ما حدش لو ذكر اثبات راح يقول لك كم شروط كمان هي كم الشرط كم القوه كم اذا ذكر اذا ما نقول خلاص نقص مما يذكر يعني في موضوع في المحمول وفي زمان ولا مكان ولا شرط وإذا خلاص لابد هنا يكون استحاس الاثنين في الموضوع وفي الأرض مش اللي احنا لخصناه هنا إذا في كلام عشان أقول زيد عالم زيد ليس بجاهل أخيه اختلفت القضيتان في زيد كيف ومع ذلك كيف بينهما تناقض لماذا؟ لعدم استحاس المحمول. وهذا بالنسبة لغير المصورة أما هي فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. الكم أيضا يعني زيادة على الغير المصورة لأنه لو قلت مثلا كل إنسان كان كذا قلت ليس كل إنسان لو كنا قصد القضية الكلية مصورة بأسلوب كلي بقضية كلية كاملة تكذب الحياة كل انسان جمعناه هنا مش حاجه فيه لابد يكون مقوله ايه؟ كليه سالبه القضيه الكليه موجبه لابد يكون مقوله كليه سالبه مثال التناقض في القضايا الاربعه على ما ذهب اليه المصنف في الشخصيه زيد كاتب زيد ليس بكاتب وفي المقبله الانسان حيوان الانسان ليس بحيوان بس هم دي يحط لها في المضمرة حتى ننقلها زي ما نقول ليه؟ الجزئين قوة المجملة الكلية المجملة الموجبة بالكلية الثانية وفي الكلية كل انسان حيوان بعض الانسان ليس بحيوان وفي الجزئية بعض الانسان حيوان لا شيء من الانسان الحيوان ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من ان المجملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان فتكون المهملة داخلة في المسورة في السور الجسدي. طيب خلينا عشان لسه في كلام ذلك المهم بالنسبة لل يعني حضرتك خلينا عندك كده عندك على ايه؟ على الفيتامين الموجبة في الحديد والسالبة حديد في الشرط من أول إيه؟ النقص الموجبة في الدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اللهم اجعلنا من الله.